لشيخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم إن الشيخ حافظ قد توفاه الله في 35 من عمره، ولكنه ترك علما ينتفع به. من هذه الكتب أو هذه المؤلفات، هذه المنظومة التي معنا والتي تتعلق بعلم العقيدة، أشرف العلوم، العلم بالله، بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وتجنب الشرك بأنواعه. وقد ذكرت بالأمس في باب الشرك الأشياء المناقضة للتوحيد، ولا زلت أتحدث فيها أو عنها. قال المصنف بعد أن ذكر التعاليق: التعاليق ناقضة للتوحيد. والتعاليق أنواع. ما التعاليق؟ أي ما يعلق. من الناس من يعلق تميمة، من الناس من يعلق ودعة، من الناس من يعلق ناب الذئب، من الناس من يعلق أو يعلق حلقة. تعاليق يفعلها الكثير. ومن الناس من يعلق خيطا أو خمسة وخميسة. عرف خمسة وخميسة؟ عرفها؟ خمسة وخميسة أو حظاظة. يقول لك بتوسع الرزق يا مولانا. تعرف الحظاظة التي تلبس في جد هذه، يلبسها الشباب، أو حلق في أذنه. تعاليق، كل هذه قادحة للتوحيد، ناقضة للتوحيد. طبعا هل هي ناقضة للتوحيد بالكلية شرك أكبر أم أصغر؟ باعتبار نية صاحبها. إن كان يؤمن أن التعاليق تدفع بنفسها شرك أكبر. إن كان يؤمن أنها سبب وأن الفاعل هو الله شرك أصغر. انتبه انتبه. طبعا التعاليق هذه موجودة في كل بلاد العالم العربي، حتى في مصر عندنا حينما يبني الرجل بيتا من 6 طوابق مثلا، في آخر طابق يدع فاسوخة. تعرف الفاسوخة؟ يعني واحد كده شكله ايه، رديء، خيال، حتى إذا نظر إلى أحد إلى البيت يقول لك تأخذ العين. يعني هذا الفاسوخة تأخذ العين. هذا كله تخاريف، لا شك أنها تخاريف، وإلى يومنا هذا موجودة بكثرة عند كثير من المسلمين. كذلك ذكر الشيخ بعد التعاليق الرقى، الناقض التوحيد الثاني الرقى. والرقى كما قلت بالأمس نوعان: رقية شرعية ورقية غير شرعية. انتبه لهذا. الرقى قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إيش التولة هذه؟ تعرف التولة؟ شيء تصنعه الزوجة لزوجها ليحبها ولا يفارقها، أو شيء يصنعه الزوج لزوجته، بالعكس يعني كل واحد إيه يصنع للآخر. تولة الرقى والتمائم والتولة شرك. طبعا المقصود بالرقى هنا الرقى الشركية. الرقى نوعان: رقى شرعية ورقى شركية. ولذلك الحديث هنا يقصد الرقى الايه؟ الشركية. والرقى الشرعية لها شروط حتى تتحقق فيها الشرعية. نمرة 1: أن تكون من الكتاب والسنة. رقية من الكتاب والسنة. ارقي بالفاتحة، ارقي بآية الكرسي، بالمعوذتين، بالدعاء، دي رقى شرعية بالكتاب والسنة. 2: الشرط الثاني في الرقية الشرعية أن تكون باللغة العربية. الشرط الثاني، يبقى الأول الكتاب والسنة، الثاني باللغة الإيه؟ العربية. أما الرقى الهيروغليفي اللي هو حروف مشبكة التي لا دي إيه، رقى شركية، يكتبها بالقلم الأحمر كادن كادن كدردن بدردن هيهات هيهات نون أسماء جن. أنت مش عارف بقى إيه ها؟ لابد أن تكون باللغة الإيه؟ العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب التي لا تأثير لها إلا بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. طبعا لا يعتقد فيها هي. واختلف أهل السلف في تعليق الرقى، هل تعلق هنا تميمة فيها المعوذات؟ اختلفوا فيه، والراء والأقوى ألا تعلق. يعني واحد كتب آية الكرسي وعلقها هنا أو علقها في جيبه، ها؟ لا، الرقى ترقي نفسك بنفسه. طبعا يا أخواني لقد توسع البعض في استعمال الرقى، وصار عندنا إيه؟ طبيب أنف وأذن وحنجرة وطبيب العفاريت متخصص لإخراج الجن، شغل تفرغ لها. هي بيني وبينك يعني بيني وبينك عمل ممتاز، يجيب بوندات ما شاء الله. عاوز يجيب بوندات خليك مع الجن إن شاء الله، كله ممسوس بفضل الله تبارك وتعالى. جن كله عنده جن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنا مش عارف الجن لماذا يأتي لنا فقط، ما بروحش لنتنياهو للجن أو أوباما. الله سبحان الله العظيم. المرأة تتعطل زواجها جن، الرجل عنده صداع جن، عنده مغص كلوي جن، كل شيء علقناه على من؟ على الجن. وربنا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف ونحن جعلناه إيه؟ عظيمة. وروح بقى يعالج، يذهب إلى المعالجة، يقعد من بعد العشاء إلى الفجر، يخرج يالا مش خارج، ساكن فين؟ في الرحم. معك كم واحد؟ 15. إيه الجنسية؟ إنجليزي وأمريكان وسويسري الله. هتخرج يالا مش خارج، خل أحرقك. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ كلام حقيقة ما عليه هد السلف على الإطلاق. مسك عصاية عصا أخرج يالا، يضرب مريض ضربا مبرحا، يقول لك أنا بضربش وبضرب الجن، وموته تحديده يقول لك بضرب الجن. عندنا ناس ماتوا والله العظيم ماتوا تحت هذه المعالج. هذا الذي نراه ونسمعه، هذه الخرافات والترهات. بالفاتحة ارقي نفسك، أو يرقيك أخوك بالفاتحة بالمعوذتين بآية الكرسي وخلاص. شيء الفاتحة رقت الصحابة الذي لدغه ثعبان. أخواني القضية أبسط مما نعقدها نحن، أمور سبحان الله. المهم خلينا هنا. كذلك ذكر المصنف من الأمور القادحة في العقيدة التبرك بالأشجار والأحجار وذكرناه، والتبرك بالبقاع والقبور واتخاذها عيدا، وكما قلت مسألة القبور وتعليق القبور وسؤال صاحب القبر والتبرك عند القبر والسرج على القبور، كل هذه أفعال شركية أخذناها من عند أهل الكتاب. وانت عارف النهاردة بالليل إن شاء الله تعالى الكريسماس، عارف الكريسماس؟ نيو يير. هاب نيو يير يا شيخ فهد، الساعة 12 يا شيخ فهد بالليل هتلاقي بريطانيا العظمى إيه؟ بوم، كل مضرب دار كله سكران ابتهاجا بإيه؟ باستقبال العام الجديد. طب هؤلاء كفار، إنما المسلمون. يقول لك عاوزين بقى نقضي الليلة ليلة حمراء. حمراء يعني يقول لك السنة الجديدة سبحان الله، ويولعوا الشموع وأمور عجيبة وغريبة حتى في بلاد المسلمين، مش هنا بس، لا نحن اتبعنا سننهم كما قال عليه الصلاة والسلام. أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى وما أنزل الله بها من سلطان. هل تستقبل العام الجديد بالتحلل من الشرع بالمعاصي؟ بعدين هذا العام الجديد هو عام الميلادي، ميلاد المسيح، والمسيح لم يولد في هذا الوقت. هؤلاء مخرفون، بعضهم يقول ولد 25 ديسمبر، والبعض الآخر يقول 7 يناير. الخليج الشرقي ولا الكنز الغربي؟ وهو لا يولد هنا ولا يولد هنا، ولد في الصيف ولم يولد في المطر، هذا الشتاء. والدليل على أنه ولد في الصيف أن الله عز وجل أمر مريم أن تهز بإيه؟ والنخل لا يعني يعني يعني النخل لا يثمر بالبلح إلا في الصيف، مش في الشتاء أبدا بحال. مريم وضعته في الصيف ولم تضعه في، وبعدين هم ما اتفق أهل الكنيسة على ميلاد واحد لعيسى، الغربية 25 ديسمبر، الشرقية 7 يناير، اختلفوا في ميلاد عيسى. والحقيقة كمان يعني احنا ما لنا قصة ميلاد عيسى وكلام ده، أمور عجيبة وغريبة، والمسلمون في غيبوبة، عندهم غيبوبة، حتى التلفزيونات المصرية والعربية الساعة 12 تك تك تك تك يعملك ساعة كده على الشاشة الساعة 12، كل عام وانتم بخير، اطفي النور، لا إله إلا الله. وطبعا الأزواج والزوجات كله إلا من رحم الله عز وجل، ها لا يقارب يقول الساعة 12 أطلبك النهاردة بارك لك العام الجديد، قلت له اوعى تطلبوني، اوعى تطلبوني الساعة 12، أن تلاقي كله وأهلك وأقربك بباركولك الساعة 12 بكرة السنة الجديدة. نسأل الله العفو والعافية. وفي أخواننا لا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون في ضياع، يقلدون الغرب الفاجر الماجن الذي ضاع وأضاع وأفسد وفسد، فسد وأفسد. عموما الشيخ ذكر هنا أيضا القبور، وذكر من نواقض التوحيد أيضا ما يفعل عند القبور من زيارة بدعية وزيارة شركية، وقد قسم زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الشرعية أن تزور القبور للاعتبار والعظة والدعاء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم هكذا كان صلى الله عليه وسلم يزور القبور، وقد أمرنا بزيارة القبور، وقال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور ترقق القلب، والله تروح القبر كده وتدعو صاحب القبر ولأبيك وأمك وتطوف حول القبور، مش تطوف يعني كده لا، تترجل على القبور، هذا صديق، هذا أخي، هذا ابن خالي، هذا عمي، غدا سأكون معكم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يا أخوان في زيارة البقيع، زيارة شرعية. في بقى زيارة اسمها الزيارة الإيه؟ البدعية. إيه الزيارة البدعية هذه؟ يذهب إلى القبور يأتي ببدع، الله بركاته. من البدع التي يفعلها العوام عند القبور: السلام عليكم يا أبي، عليكم السلام ورحمة الله، أبو ميت بقى، أنت أخبارك إيه؟ يكلم أباه، تكلم مين يا سيدنا يرد عليك؟ أو يوزع الطعام عند القبور، القرص، يأخذ معه الخبز والقرص ويأتي بقارئ القرآن يقرأ على القبر، على القبر بدع ما أنزل الله بها من سلطان، سبحان الله، يأتي ببدع. أو يدعو الله عند القبر، شمعنا تدعو هنا؟ لماذا تدعو هنا؟ يقول لك المكان ده مبارك، هنا يستجيب الله الدعاء، وفي البيت لا يستجيب، بدع. والزيارة بقى الشركية، الزيارة الشركية أن يأتي بأفعال شرك عند القبر، أن يطوف بالقبر أو أن يسأل صاحبه، كل هذا من الشركيات، زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة إيه؟ شرعية. أسألك هنا سأقول لك في الامتحان، تنقسم زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام: 1، 2، 3، 1، 2، 3، تكتب لي الثلاثة: شرعية، بدعية، شركية. ثم ختم المصنف هذا الباب المهم بالكلام عن السحر، والسحر قادح للتوحيد أيضا، والسحر حقيقة واقعة، لو لم يكن حقيقة لما أمرنا الله أن نستعيذ منه في القرآن الكريم: ومن شر حاسد إذا، ومن شر النفاثات، سحر، وذكره في سورة البقرة، فالسحر حقيقة لا مجال لإنكاره، والساحر كافر على كل حال. خلي بالك هو كافر لماذا؟ لأنه لا يتعامل مع الجن إلا إذا كفر، لابد أن يقدم ثمنا للجن حتى يتعامل معه، الثمن هو الإيه؟ الكفر. هذه قاعدة. كذلك إخواني أهل السنة والجماعة ذكروا من قضية السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، النبي سحر، سحره رجل يهودي يسمى لبيد بن الأعصم، والسحر الذي سحره اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلق بالوحي ولا تعلق بالدين ولا تعلق بالبلاغ أبدا، كل ما في الأمر أنه كان يهيأ له أنه يفعل أنه يأتي النساء ولا يأتيها، يعني إيه؟ حجبه عن نسائه، بنسميه احنا سحر الربط، أنه يأتي إلى المرأة ولا يستطيع مثلا، أو أنه يتخيل أنه مع زوجته، هذا هو. أما القوى العقلية ما يستطيع، البلاغ والوحي هذا هو. فلما فعل ذلك هذا اليهود الماكر نزل جبريل عليه السلام وأخبره بالسحر ومن مكانه في بئر زكوان تحت مكان كذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من نزح البئر وأخرج الإيه؟ السحر، وشفاه الله عز وجل بالمعوذتين، كلما قرأ آية منها حل. طبعا هذا لبيان المشروعية ولبيان أن البشر ليس له سبيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل وقاه. يمرض مرأة مرض عضوي، يمرض النبي صلى الله عليه وسلم، يمرض صداع موجود، كل الأمراض قد تأتي تحت له الأمراض، لكن الله عز وجل يشفيه سبحانه وتعالى. طيب الساحر كما قلت لك كافر بنص القرآن الكريم، واختلف العلماء في قتله، هل يقتل الساحر أم لا يقتل؟ مالك وأبو حنيفة والرواية عند أحمد أنه يقتل، الشافعي فصل قال إن كان يستخدم كفرا يقتل، وإن كان ما يستخدمه ليس بكفر لا يقتل، هذا تفصيل الإمام الشافعي. والإمام مالك كذلك قال إن قدرنا عليه يقتل، وإن جاءنا تائب نقبل توبته. على أي حال يعني الساحر اختلف العلماء فيه، هو كافر نعم، قتله وتوبته اختلف العلماء في قتله وهل تقبل توبته أم لا. ثم تحدث المصنف عما يسمى بالنشرة. النشرة ما هي النشرة؟ فك السحر بالسحر، أو فك السحر بالرقية الشرعية. يبقى عندنا نشرة شرعية ونشرة شركية. أنا مسحور ذهبت إلى ساحر يفك السحر، اسمها نشرة شركية، نشرة. طيب أنا مسحور قرأت على نفسي آية الكرسي، نشرة إيه؟ شرعية. يبقى النشرة نوعان، حل السحر عن المسحور، المسحور يحل عنه السحر، بس لابد أن نعتقد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، دي قاعدة مهمة. قال كذلك أحل السحر بالسحر حرام، لأنك أخي إن ذهبت إلى ساحر، الساحر هذا مجرم، مجرم يفعل بك الأفاعيل، يعني يريد أن يأخذ مالك وتروح له 20 مرة، مرات عديدة، بل إن بعضهم الله العظيم قال يا شيخ الرجل يعني قال الجن الذي مع زوجتك أخبرني أنه لن يخرج إلا إذا جامعها رجل آخر، والله العظيم هذا حدث. وأتى برجل شاب كذا شاب ما شاء الله، قال له جمعها ادخل وجمعها أمام الزوج. زوج ما له عقل، ممسوخ لا عقل له. هذا موجود يا أخي بكثرة بكثرة بلاد العرب، نسأل الله العفو والعافية. والسحرة هؤلاء مجرمون أفاكون، فرض كل حاكم في بلده يحصل السحرة ويجبهم والرصاص البقاء لله خلصن خلص ينتهي منهم لو في دين، إنما خلاص نسأل الله العافية. لأني أعرف الزوجات الآن تبكي في بيوت من السحر، والله العظيم الزوج يتزوج على زوجته تذهب الزوجة الثانية تقيم سحرا لمن؟ للأولى، بحيث يبغضها وتفرق بينها وبين زوجته. كل واحدة بقى بتعمل إيه؟ تتنافس في كيف تقيم سحرا لزوجها. والله كثير من هذه الحالات رأيتها رأي العين، سبحان الله. والآن في أناس كثر يعيشون بالسحر، حياتهم كلها على السحر. برضو من الأمور الناقضة للتوحيد التنجيم، وأنه من أنواع السحر. التنجيم ده إيه؟ عبرة النجوم، الذين يتعلقون بالنجوم السبعة السيارة، التنجيم اللي هو علم النجوم. شو بيقول لك نجمك إيه؟ السرطان، الجدي، الحمار، الدلو، التور، العقرب، الحوت. ده أصلا علم يسمى علم التنجيم، يعني يأخذ تاريخ ميلادك ويضرب ويطرح ويجمع ويقيدك بنجم معين، حينما يأتي النجم هنا سعادة يأتي هنا حزن. هذه التنجيم يا أبو جبرائيل. التنجيم ده أيضا من أنواع السحر، نعم. والرزق، ومنه قراءة الفنجال. قراءة الفنجال تعرف؟ بعد أن تشرب القهوة يمسك الفنجال أمامك وسفر إلى بريطانيا، ستذهب إلى المنتدى بعد أسبوع إن شاء الله، وتقابل إخوانك هناك إن شاء الله، وتزوج إن شاء الله تزوج، نسأل الله العافية. ويصدق هذا الذي وعندنا مطرب يسمع عبد الحليم حافظ أمات رحمه الله، غنى للفنجال، اسمها الأغنية اسمها إيه؟ قراءة الفنجال. عارفينها؟ طبعا أنا أعرف. أقولك الشيخ عارفها منين بقى؟ الشيخ كان حافظ قديم. أقول لك جلست ولخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. الحب عليك هو الايه المكتوب. يا سبحان الله، حبيبة قلبك يا ولدي ساكنة في قصر جعب مهدود، من يقرب حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، يا ولدي مفقود مفقود. الودع، بضرب الودع وبين البخت، الودع الودع، كله شرك الناس تفعله وبكثرة. قال بعد ذلك أخاف على أمتي ثلاثا، احفظ هذا الحديث والله، أخاف على أمتي ثلاثا كما قال صلى الله عليه وسلم، حيف الأئمة، ظلم الأئمة، ظلم الحكام، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. حاضر. أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وقد وقع الثلاثة. أما ظلم الأئمة، لا يوجد بلد مسلم ليس له إمام ظالم، كل أئمتنا بحمد الله وفضله ونحمد الله أئمة في الظلم، رؤوس في الظلم. حدثني عن حاكم ليس بظالم دون تفصيل حتى لا يغضب أحد، نروح تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، كله ظلم. حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم، وقد حدث هذا، وتكذيبا بالإيه؟ بالقدر. أخاف على أمتي ثلاثة، وقد وقع على رسول الله ما أخبرت به أو ما أخبرت به: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني علم النجوم له تعلق بالسحر. أيضا من الأمور القادحة في العقيدة الكهانة التكهن. يعني إيه الكاهن؟ من يأتيه رؤى من الشياطين، يعني الشياطين تسترق السمع وتتعامل مع هذا الكاهن، فالشياطين تعطيه كلمة واحدة صادقة من علم الغيب فيخلط بها إيه؟ ألف كلمة. تخش أن تدخل عليه، تدخل عليه يقول لك: ما أخبر زوجتك فلانة؟ الرجل عرف اسم امرأتي، عرفها. بعد ذلك كل كذب يعطيك أولا، ولأن الشياطين كانت تسترق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تسترق السمع كاملا. إلى أن بعث رسول الله خلاص صارت السماء إيه؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وإيه؟ وشهبا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بس انتبه، مع هذا الشيطان الذي يحرق هذا يستطيع أن يأخذ كلمة ويدليها إلى من هو أسفل منه قبل أن يحترق. إلى الآن خلي بالك، هكذا. والنجوم لها وظائف ثلاث تعرفها؟ الوظيفة الأولى زينة. قال الله تعالى: إنا زينا السماء بزينة الكواكب. زينة. اثنين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثلاثة: رجوما للشياطين. كما قال قتادة: هذه وظائف المجاهد، دي وظائف النجوم الثلاث، لا رابع له. النجوم خلقها الله لهذه الوظائف الثلاث كما قلت لك. طيب، الكهانة واستراق السمع من الشياطين كما قال رب العالمين، والكاهن كافر لأن الشيطان يتولاه، ده هو صديق الشيطان، صديق إبليس طبعا. الكاهن كافر. قال: حكم من أتى كاهنا فسأله، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما إلا يصدقه، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الجزء الثاني في الكتاب، وهو الخاص بالدين، مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذا هو الباب الأول، حديث جبريل. يتحدث الأول عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. ما هو الإسلام؟ ده حديث جبريل. وما هو الإيمان؟ وما هو الإحسان؟ الحقيقة مهم جدا أن أقول، حديث جبريل معروف في صحيح مسلم، حديث ابن عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس بين يدي رسول الله في اسمها زي ما نحن نجلس هكذا في المسجد. ادخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، تناقضات، ثيابه أبيض شعره أسود ليس عليه تراب ولا غبار، إذن هو غير مسافر، ورغم أنه غير مسافر لا يعرف أحد منه، ليس من أهل المدينة، كيف ذلك لا ندري. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه لجلسة المتعلم السائل. حينما أسأل السائل العالم يتأدب معه في السؤال، يجلس بهذه الجلسة، تعرفها؟ ها؟ أيوة كده، لا أحط لك على فخذك الشفاة، أيوة كده. انظروا إلى فهد الجزائري المغربي السعودي ها؟ سوري الشامي. المهم يا شيخ فهد، هذه جلسة فيها أدب مع من؟ مع العالم. وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أسألك أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. جبريل قال صدقت. صدقت الرجل يسأل والنبي إيه؟ يجيب، ثم يقول السائل صدقت، كما أنت تعلم هذا. فتعجب الصحابة يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فتعجب الصحابة أيضا يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإحسان لمراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان دي مرتبة مرتفعة، إن الله كتب الإحسان على إيه؟ على كل شيء. إحسان في العمل، إحسان في العبادة، إحسان في المعاملة، إحسان إلى الزوجة، إحسان إلى الولد، إحسان في القول، إحسان في الذبح، كل شيء في إحسان، إتقان يعني، سبحان الله. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت لا ندري. طبعا أوروبا كانت تستقبل الساعة من أسبوعين يوم الثلاثاء، نزلت الخنادق ينتظرون قيام الساعة، مخابيل مجانين، وعندنا برضو في بلاد المسلمين أمثالهم مجانين ينتظرون الساعة. قال أخبرني عن أماراتها، عن علاماتها التي تسبقها. قال أن تلد الأمة ربتها. بعض العلامات التي سنذكرها إن شاء الله: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. له معنى هذا الكلام. فانطلق بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لأصحابه أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. كأن الدين هو الإسلام والإيمان والإيه؟ والإحسان. هذه مراتب الدين. الأول بدأ المصنف، هذه مهمة يا أخواني، نقطة مهمة، الإسلام تعريفه إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان بمفرده، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. يعني كلمة الإسلام إن جاءت بمفردها بمعزل عن الإيمان دخلت فيها الإيمان، وإن جاء الإيمان بمفرده دخل فيه الإسلام. إن جاء الإسلام والإيمان في موضع واحد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والأقوال، ويراد بالإيمان القلب، عمل القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. يبقى الإيمان ذكر مع الإسلام هنا في الموضوع ده. فأخرجنا من كان فيها من الإيه المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. دي من ضمن الألفاظ التي لها هذه الخاصية. عموما الإسلام كما قلت لك له أركان. أول ركن أركانه الشهادتان، والأركان هي الدعائم التي يقوم عليها البناء. ومن الأركان ما إذا سقط سقط البناء، كالشهادتين مثلا، كالصلاة ركن، يعني عمود 2 3 4 5، هذه إيش؟ أعمدة تحمل المنتدى. من هذه الأعمدة إذا سقط هذا العمود يسقط البناء بالكامل، كالصلاة والشهادتين. هذه أعمدة، ليس معنى ذلك أن هذه الأعمدة هي المنتدى. هذه الإيه؟ الركائز، الأركان. ركن الشيء أقوى شيء فيه، ركن الشيء هو أقوى شيء فيه. فأول الأركان الشهادتان. طبعا ونحن قلنا قبل ذلك أنه معنى لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طبعا والله عز وجل لا يقبل الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، أن تشهد لله بالألوهية وحده، وأن تشهد لنبيه محمد بالإيه؟ بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بالعبودية والرسالة. وقد شرحنا شرحا طويلا الربوبية، التوحيد بأنواعه. الركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة تقترن بالشهادتين وبالزكاة في القرآن كثيرا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين أولوا الغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم إيه ينفقون، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا الصلاة الكلام فيها كثير، إنما متى فرضت؟ في الإسراء والإيه والمعراج، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فرضت في الملأ الأعلى لمنزلتها، ولم ينزل بها جبريل، الوحيدة الفرض الوحيد لعلو شأنها، ولا حظ في الإسلام لتاركها. لا يعرف مسلم لا يصلي، لا يصلي خلاص، حتى لو يقول شهادة، حتى لو يقول الشهادة لا مسلم طبعا. ليه؟ سأذكر الأحاديث. حديث: ليس بين المسلم بين المرء والكفر والشرك سوى ترك الصلاة. وحديث آخر: من تركها فقد كفر. وآيات كثيرة تأتي في كفر ترك الصلاة. طبعا هناك خلاف بين العلماء، تركها جحودا أم تركها تكاسلا. الجمهور يقول إن ترك تكاسلا لا يكفر، ابن حنبل يقول يكفر، ولكن ابن حنبل والجمهور اتفقا على أنه استتاب. إيش معنى استتاب؟ يعني ولي الأمر يقيم عليه الحجة ويناقشه، وإن أبى رفض أن يصلي يقتل بعد أيام ثلاثة، يقتل حدا أم يقتل ردة في خلاف. الحنابلة قال يقتل ردة لا يصلي عليه ولا يدفن في قبر المسلمين. الشافعي ومالك وحنيفة قال يقتل إيه؟ الشافعي ومالك مالك ابن الشافعي قال يقتل ردة، يقتل حدا يعني يصلي عليه ويدفن في قبر المسلمين. تخيل أمره عظيم، أمر الصلاة عظيم سبحان الله. طبعا الآيات في ذلك: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من تركها فقد كفر، إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والحقيقة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان يقسم بالله في المكة في الكعبة في الحرم أقسم بالله أنه كافر، هكذا كان يقول أقسم بالله أن تارك الصلاة كافر. إيش دليله؟ عنده أدلة كثيرة الحقيقة. بقول يا شيخ فهد مما قال: إن آخر الناس خروجا من النار رجل تعرفه الملائكة بأثر سجوده. آخر الناس خروجا من النار رجل الملائكة تتعرف عليه بإيه؟ بأثر السجود. طب ما الذي لازم يوصل؟ كيف تعرفهم الملائكة؟ اثنين، قال الله تعالى: كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول إجابة. وسقر هذه يا شيخنا سقر دي فيها مين؟ فيها من؟ فرعون، هامان، أبي بن خلف، أئمة الكفر، يعني تركوا الصلاة مع فرعون. صديقه في الجنة من؟ فرعون. تركوا الصلاة مع هامان، تركوا الصلاة مع أبي بن خلف، تركوا الصلاة مع قارون، مع النمرود، أئمة الكفر. كيف يحشر مع أئمة الكفر وهو ليس بكافر؟ هذا استدلال. تأتي برأة تقول: يا شيخ، قلت نعم. قال لزوجي: طيب، منفق، كريم، أمين، ودود، حليم، إلا أنه به عيب صغير جدا. قلت: ما هو؟ قالت: يصلي. قلت: هذا عيب صغير، ابكي عليه أربع تكبيرات، كبري عليه. لا يصلي، تقول عيب صغير. إذا جاءك رجل لابنتك زوجها لا تسأله يصلي أو لا يصلي، ده أول سؤال: تصلي؟ لا أصلي. أو تسيل لا تجلس معي. لا بسأله إيه؟ بسأله: يا شيخ محمد شنتيزي، دخلك كم في الشهر؟ 2000 باوند إن شاء الله، في أمل في الزيادة؟ خلي بالك. والله عندك إيش في الجزائر إن شاء الله؟ عندي عمارة كم طابق؟ 4 طوابق، مش أمل كمان طابقين إن شاء الله. من يسكن معك؟ أمي. أعوذ بالله. أمك لابد أن تخرج. والله أنت بمفردك. يسأله عن أمور الدنيا وعن دخلي الشهري وعن كل شيء إلا الإيه؟ الدين. الصلاة خليها على آخر شيء. يا سبحان الله، هذا ما حق وصل به. لذلك لا تعجب بأن المجتمعات السلمية ضائعة كل البلاد، معذرة يعني لا أحدد بلدا بعيد، ضائعة تتخبط: ربا، زنا، شر الزور، تبرج، خمور، حدث ولا حرج. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والفروض كلها الحقيقة إلا الصلاة. طبعا منكر الزكاة كافر إذا جحدها، يعني قال ما في زكاة، إن لم يؤديها تؤخذ منه عنوة جبرا عنه إكراها. من الذي يأخذها؟ ولي الأمر أو أن يعينه ولي الأمر الحاكم. يعني فين بقى الزكاة النهاردة في بلاد المسلمين؟ أي حاكم في بلاد المسلمين يجمع الزكاة؟ ما في حاكم يجمع الزكاة. في خلاف في تكفيره، انما جاحدها كافر تؤخذ جبرا ويعاقب ويعذر وتؤخذ منه رغم ارادته وتؤدى الى مصاريفها الشرعيه التي جاءت في سوره التوبه. أخبرنا عن أي بلد إذا جمع الزكاة وأداها إلى مصاريفها يوجد فقراء؟ إن الله جعل الفقراء نصيبا في مال الأغنياء، فإن أدى الأغنياء نصيب الفقراء لا يوجد فقير على وجه الأرض. هو الآن لما يوجد الفقراء؟ لأن الغني لا يؤدي الزكاة، فاستأثر الغني بالمال فحجبه عن صاحبه حتى أصبح المال في يد من؟ قلة. حسني مبارك 70 مليار، علاء مبارك 60 مليار، أحمد عز 40 مليار، محمد أبو العين 50 مليار، هم دول اللي معهم مليارات، والباقي يأكل الزلط والرمل، والشعب كله ما معه شيء. مليارات. شفت علي زين العابدين في تونس؟ شفتوا لما خلع دخلوا إلى قصره وجدوا الأموال في الجدار في الحائط، دولارات، ين، يورو، استرليني، ولا تغديني، كل العملات حصروها. قالوا هذه مصاريف الجيب بس، هذه مصاريف خاصة بي وبزوجتي، حوالي كم مليون كده بيصرفوها. هؤلاء هم الذين أكثروا الفساد في البلاد، سبحان الله. نعم، أين الزكاة؟ لا تؤدى الزكاة في بلاد المسلمين. الركن الرابع الصيام من أركان الإسلام، وهو لغة الإمساك، وهو إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من الفجر الصادق إلى المغرب، وقد فرض الصيام في العام الثاني أيضا قبل بدر، ولا خلاف في كفر من جحد فرضية الصيام، يعني قال ما في صيام كافر. أو يا شيخ فهد، أو يا شيخ فهد، يا شيخ فهد، يا رجل أيها الشامي الأصيل، عندك أهل التخصص الذين هم أهل الأرصاد، هم الذين يحددون الإيه؟ الأوقات. ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة يا شيخ فهد، هناك أهل التخصص هم الذين يضعون هذه الأوقات. الصحراء هذه طريقة تستطيع أن تتعرف عن الفجر بسهولة، تنظر هكذا في فجر مستطيل وفجر مستطير. المستطير هو الذي يطير في الأفق إلى بياض يزيل الظلام. قصة أن نحن في الصحراء، لست في الصحراء الآن. بعض الإخوة هداهم الله يأتي ويقول هذا الوقت غير صحيح، وانت بتشتغل الميكانيكي او طبيب، هذا تعلق بالطب، مالك انت ومال هذا، مالك انت. بعض الاخوة هداهم الله يطعننا في الاوقات بدون بينة ولا دليل، يقول لك الفجر غير صادق. يا اخي اتق الله في نفسك، اتق الله ويكفي في دخول الوقت غلبة الظن. نعم الشيخ لو سمحت، عندي إشكالية في ركعتي الفجر والسنة الركعتين اللي قبلها. إحنا في تصلوا الجماعة فجر سمح. نصلي ركعتها الفجر ولا الصبح؟ الفجر والصبح لا فرق بينهما. الفجر هو الصبح، هو هو، وعندي دليل. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان سماه القرآن سماه إيه؟ الفجر. والسنة تسماها الصبح. قال صلى الله عليه وسلم صلى بها جبريل الصبح في وقت كذا وكذا، فسمي الصبح وسمي الإيه؟ الفجر. لا فرق بينهم في الشرع. ها؟ ولكن يعني كنت لم أصلي ركعتان قبل الفجر وألحقت بجماعة. تصليهم بعد فعل قيس بن عمر وجوبا على طول، أول ما يخلص أمصلي تقضي ركعتين صلاة الفجر، سنة الفجر. الصيام طيب. الخامس الفرض الأخير، الركن الأخير من أركان الإسلام يا أخواننا، الحج. والحج الحقيقة لمن استطاع إليه إيه؟ سبيلا. والسبيل يعني الزاد والراحلة والقدرة عليه. والحج أيضا من أركان الإسلام المهدرة في بلاد المسلمين، كثير منهم لا يحج بزعم أنه يحج بعد أن يبلغ من الكبر عتية، بعد أن يزوج البنات ويزوج الأولاد ويتحول المعاش ويكدس الأموال، يفكر أن يحج بعد 60 إن شاء الله. هذا كلام غير صحيح. حجوا قبل أن لا تحجوا كما قال صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الكلام لكل من في المسجد وكل من في خارج المسجد. هل تستطيع أن تحج؟ إيه ماشي تستطيع، عندك صحة وعندك مال على طول اذهب للسفارة، جواز، خذ تأشيرة، اذهب حج. الحج بكم لوقت يا شيخ حسيني؟ كم باوند؟ كم باوند هنا؟ كم؟ 10,000 يا شيخ، تعاوز تخرب الدنيا 10,000. مش مهم الحاسب الدين السعر الواطي. 3,300. حلو، متواصل عادي. 3,300 باوند. معك 3,300 باوند؟ حج. ما معك؟ نسأل الله أن يرزقك. الثاني معاه 50,000 باوند. أنا غير قادر على الحج. طب ليش؟ قال معي 50 بس. هم أنت عاوز يبقوا معك كم حتى تحج؟ حاجة غريبة. وإنت اسأل من ورائي أصدقائك في بريطانيا، جزائري، مغربي، مصري، صومالي، حجيت؟ لا لسه. أنت حجيت؟ الحمد لله. اسأل أنت الجالية، حجيت؟ لسه. لماذا لم تحج؟ ما عندي قدرة. ما عندك قدرة؟ كيف؟ كم سيارة تركبها في الخارج؟ 10,000 باوند. جيب شروكي إن شاء الله، شروكي تؤتى كرولا. انت راكب يا أخويا كرولا. يا سيد كرولا، ما تركب حاجة أقل، اركب لانسر. بس تبيشي لانسر لانوس مثلا يعني، باص وحج. هذه السيارة ب10,000 باوند، هذه ب3,000، يبقى هذا ب3,000، يبقى عندك 7,000 وفر. 7,000 تحج من بدري. لماذا هذا التقصير؟ كثير كثير. خذ أي شريحة من المسلمين، أطباء، مدرسون، محاسبون، محامون، ستجد أن الكثير منهم لم يحج. وهذه مصيبة الحقيقة. تفضل. لا، قبل أن لا تستطيع الحج. حج قبل أن لا تحج. الآن أنت تستطيع أن تسافر وتستطيع أن تصل إلى السعودية وعندك قدرة مالية، بعد ذلك ربما يأتيك زمن لا تستطيع أن تذهب ببدنك ولا تستطيع أن توفر المال. هذا معناه. ما هو عند الحج، الحجة واضحة. لا ليس هذا معنى على الإطلاق. طيب تفضل. الآن فيه يعني جماعات يذهبوا إلى الحج. أيوة. أنك ممكن أنت حجيت وعايز تبعت معك يعني تبعت زوجتك معه. يعني فيهم. تبعت إيش؟ زوجتك مع البعثة. آه. وفيه نساء يعني يذهبون. يعني زوجتك بمفردها؟ مع النساء. مع الصحبة الآمنة. نعم هذه. والله فيها خلاف. الشافعي جوزها، قال يجوز مع الصحبة الآمنة، وابن حنبل منعها، قال لابد من المحرم، قال لا تسافر المرأة يوما بليلة مع غير ذي محرم، حقيقة. والحقيقة هذا هو الأقرب. لو أجبرت الطائرة على الهبوط لنفاد الوقود وأباتوا في مكان أيام وليالي كثيرة، أين تذهب الزوجة؟ لو أن الزوجة مرضت في الطواف عافاها الله ثم سقطت على الأرض، من سحملها إلى الطبيب؟ إلى غير ذلك مشاكل. المرأة بغير زوج بغير محرم فتنة، فتنة. طيب نقرأ الآن إن شاء الله المنظومة عند السحر، باء البيت. احنا وقفنا امس الى كم؟ ايوه 123. الكتاب في البوكشوب، البوكشوب فصل في بيان امور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبين حكم الفروق والتمائم. قال ومن يثق بوداعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تر أو تربة القبور. معايا؟ ها؟ قرأناها؟ إلى أين قرأنا؟ إلى 23. ها؟ 123. البيت 124. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفها. فتلك سنة أنت أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. ومن على القبر سراجا أو قداء أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر

فتلك سنة أتت صريحة في السنة المنفذة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه الرسالة وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد فلن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الذكر للرحمن ومن على القبر سراجا موقدا أو اجتمع على الطريق مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كما أحبر المختار عنها وعن فاعله كما أرادها السنن شققناها عن ارتفاع القبر وإن زاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر لأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إطائه فبرهم إبليس باستجرائه وخالفوا جهرة وارتكبوا ما أخذناها عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيب والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأحصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم بباب فوقها قد عقدوا ونصروا الأعلام والرايات واقتتلوا بالعقل الرفات فمن حفظ في صواحب المحاسن فعلوا للتسييل والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في إفراحه بل بعضهم قد صار من أفراحه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليل شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام والسحر حقا وله تأثير لكن مما قدره القدير عميل تقدير ما قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحل بالتكفير وحفظه ربه إلى التكفير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في قطر أمر بقتله وربيع عمر وصححه حفص عند مالك ما فيه أقوال شيخ الإسلام هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فرد هذا والمدرك وعله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كائنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظ وقم عليه فاشتغل كفاك ما قد قاله الرسول إن جاءه يسأله جبريل على مراتب كذا مفصلة جاءت على جميعه مشتملا الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد الإسلام مبنيا على خمس حق وذنبها ونقيا أولها حكم الأساس الأعراض وهو الصراط المستقيم الأول ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأتية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إن شاء الله استوب إن شاء الله تعالى بعد المغرب نأخذ أركان الإيمان وعلى هذا النحو بإذن الله تعالى هناك احتمال أن يكون الامتحان يوم الخميس إن شاء الله لأننا أوشكنا على النهاية بكرة الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ممكن تنتهي المنظومة ونمتحن الخميس وتوزع الجوائز الجمعة حتى يكون عندنا وقت للتصحيح. الامتحانات الأصول وفي الفقه أيضا؟ لا أدري، أنا أتحدث عنها عما يقول أيضا أو صح الخطأ. 25 أكمل 25 صح الخطأ. لو أنت مذاكر صح صح صح صح صح صح صح 25 ثم أكمل 10 دقائق غير مذاكر لا ثم محمد في جوائز طبعا أمال إيه في جوائز طيبة واللي مش ينجح ياخذ جوائز يا ابو جبريل على اي شيء ياخذ جوائز على خيبته هو ما نجح نعطيه جائزه على فشله طب ان شاء الله على الحضور نديله جائزه ان شاء الله كتاب دعوه صالحه مصحف ان شاء الله اقرا فيه لا بس المسجل فقط سجله إن ذا بوك شوب إن ذا بوك شوب إن شاء الله بعد المغرب أيوة شيخ سؤال هذا الشيخ الله يجزيك خير فضل. ارتفاع القبر ها؟ فوق الشبر ارتفاع القبر فوق الشبر ما هو ليس من السنة لا يعني بعض القبور يبنونها فوق الشبر القبور الشرعية هي البقيع عرف البقيع هذه القبور الشرعية ما سوى ذلك غير شرعي بناء وتشييد ولو شبر أعلى من شبر لا شبر فقط لمعرفة صاحب القبر لمعرفة القبر فقط هذا البقيع رأس البقيع هي القبور الشرعية بدعة قبر المرحوم اللواء أركان حرب مش عارف ايه دكتور يا أخي لا نحن نريد أن نعرف أنت تضع علامة المعرفة حجر صبر أي شيء صبر تضع علامة على القبر لما تكتب الأسماء هذا لا يجوز يسقى القبر شيخ ها يسقى القبر يسقى حتى تثبت التراب فقط حتى لا يهدم يعني مش يسقيه يعني تسقي الميت زيارة عندما أريد أن أزور زور لا يسقى تسقى تسقي من تسقي التراب حتى تثبت التراب لما تظن أنك تسقي صاحب القبر لا لا القبور هذه نسأل الله العافية ده عندنا القبور الآن أصبحت تكييف كونديشن والله العظيم حتى ودورين ثلاثة وسيراميك وكونديشن وكل شيء نعم الشيخ نسأل الله بسعيد لو سألنا بعض الإخوة يعني سقط فيها فرعون وهامان وأبي بن خلف وقارون ما هو الدليل يعني اللي نعتمد عليه ايش الدليل؟ ترك الأسفل. لا في حديث يا أخي. في حديث. من حافظ عليها كلت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. حديث. حديث يا شيخ أيها المغربي جزائري هو هذا الزي مغربي أو جزائري؟ نعم أيوة مولانا نعم هذا اللي مع هامان إلى غير ذلك هل هو منكر للصلاة ولا يعني يصلي تركها لا الذي تركها تركها نظرا لها تركها بالكلية لم يصليها كسلا هذا اختيار الشافعي أن من تركها كسلا لا يكفر وأنا قلت لك هذا الكلام الشافعي يرى أن من تركها كسلا لا يكفر ما هو الأرجح هنا؟ الأرجح رأي ابن حنبل أنا الذي أعتقده عنده أدلة طبعا عنده أدلة كثيرة ابن حنبل افتراض أن الإنسان عنده ابن وبنت وكان راح يعني يترك مال له وما بيصلوا إيش هيسوي كان؟ الجمهور على أنه لا يكفر يرث ويورث عادي جمهور العلماء شافعي مالك أبو حنيفة. مين اللي لا يكفر؟ قدم تارك الصلاة لا يكفر. تعال بس لا مين اللي بيكفر؟ أنت بتقول تارك صلاة. هو تارك الصلاة هذا. مات. ترك أموالا. لا هو واحد راح يموت. وعنده أموال وأبناؤه لا يصلون. أبناؤه نعم إيش حيسوي هنا؟ ربي يهديهم. هل يترك لهم المال وهم لا يصلون أو بيشيلهم من على المذهب الحنابلة لا يرث فيه. على مذهب الحنابلة يحرم من الميراث فيه. ولكن القانون مثلا هنا القانون ما القانون هو واخد بقى مذهب الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة له اعتبار يعني. طيب إن شاء الله توضوا وتغدوا بعد المغرب نلتقي إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ.